الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وأما أن يرجع إلى المعلم فيفيده المعلم العلم بالقياس، فيكون العلم إنما جاء مع القياس، وكلامنا في ذلك القياس كهذا الكلام. فأما أن لم يشك المتعلم، فظاهر أن التصديق يتبع التصور دفع بلا فكرة. تقدم الكلام في كون أن التعليم التفهيمي هو غير التعليم التفكيري، ولكن المصنف بعد أن أورد ما يمكن أن يقال في المقام بأن التعليم التفهيمي هو التعليم التفكيري أو يلزمه، بحيث من ألقيت عليه مقدمات القياس عليكم السلام، أو من ألقيت عليه من ألقي عليه المعلوم السابق، فإنه سيرافقه تفكيرا ما للوصول إلى النتيجة. المصنف قال بأن التعليم التفهيمي لا يحصل فيه المعلوم، أو تحصل فيه المقدمات من خلال السماع، ويحصل فيه المعلوم أيضا من خلال السماع من دون كسب ونظر وفكر، يعني من دون أن يكون المتعلم أو السامع دائرا وباحثا بين المعلومات لتحصيل النتيجة. سبحان الله. إلا اللهم في حال أن يكون قد شك في بعض المقدمات التي ألقيت عليه. طبعا الكلام أعم من القياس، ولكن كثيرا ما نجره إلى القياس بمناسبة البرهان، وإلا الكلام هو في المعلوم المطلق سواء كان في القياس أو في غير القياس، المعلوم المتقدم مطلقا. إلا اللهم إذا شك في أحد المعلومات السابقة أو العلم المتقدم، فيأخذ في التفكير لإثباته. فحلل المسألة فقال بأن هذا التعليم التفهيمي مرافق معه، ويكون قبله تعليما تفكيري، إذ المتعلم إذا استنجد بنفسه ففكر فأوجد الدليل على بعض المقدمات، فيكون قد فكر، ولكن قد فكر في الوصول إلى النتيجة التي يريدها المعلم، أم الوصول إلى النتيجة التي هي أحد المقدمات والتي شك بها المتعلم. هو الوصول إلى أحد المقدمات التي ستكون نتيجة قياسه التفكيري، فيكون حينئذ القياس مؤلف من نتيجة يريدها المعلم وقعت بالتفهيم، ومن نتيجة هي أحد المقدمات قد استعان المتعلم بنفسه، فتكون قياسا أو تكون تعليما تفهيميا تفكيريا، فيكون حينئذ مؤلفا هذا القياس من تفهيمي وتفكيري. ولكن هذا إذا لاحظناه كمركب يشتمل على النحوين من التعليم، ولكن الكلام هو في أحد هذه الأقيسة، والكلام في الطبائع المفردة لا في الطبائع المركبة، إذ المركبات قد تكون من طبائع مختلفة. فأحد الطبائع بالنتيجة ما يحصل فيها المعلوم السابق والنتيجة بالسماع وبالتفهيم لا بالتفكير. فبهذا يكون المصنف قد أثبت وجود التعليم التفهيمي الذي يكون مستقلا عن التعليم التفكيري. وهذا يعني خلاصة ما وصل إليه في بيان التعليم التفهيمي وكيفية إفراده عن التفكيري. بعد العبارة ما فيها شيء، يعني ما فيها من المطالب من العبارة المتعلقة بالتعليم وبأنحاء التعليم وخصوصا التفهيمي، لا يوجد فيها مطلب، نطبقها إلى أن ننتقل إلى مطالب أخرى. شيخنا إذا مثلا استخدمنا قياس في مثل أصل موضوعي، هو هذا يطلق عليه تفهيمي؟ إذا أخذت من علم سابق إذا لم يرافقه في المقدمة الثانية تفكير وإنما بقي فقط على السماع، هذا من جهة في نفس المعنى. وفي كيفية أخذ النتيجة أيضا لم يرافقه تفكير فيكون تفهيميا. يعني بالنتيجة التفهيمي هو القياس الذي لا تبذل فيه جهد في التفكير، لا في الحركة الدائرة في كيفية التوصل إلى الحد الأوسط، ولا في ربط الأكبر بالأصغر من خلال الحد الأوسط لاستخراج النتيجة، يعني لا تبذل جهد، وإنما فقط تتعقل، يعني بمعنى تدرك، ولا تكون النفس في حينها منتجة لأي مرحلة من مراحل التفكير. أنت فهمنا الفلسفة وغيرها. كيف؟ فهمنا الآن الأدلة الفلسفة. إذا لم تبذل جهدا، أما إذا مثلا أوردت إشكالا أو إيرادا أو استفسارا على كل مقدمة مقدمة، علما أنه في الدليل لم يذكر الدليل على المقدمة، وأوجدت الدليل على المقدمة، فيكون مخلوطا بتفكيري بعد على التصوير الذي قدمه المصنف. فقال وإما أن نقرأ العبارة اللي قبلها اللي قرأناها أمس حتى تكون يعني العبارة مترابطة. فإن شك فيها لم ينتفع بما قال المعلم، إذا شك بتلك المقدمة، إلا أن يفكر في نفسه فيعلم، فيكون هذا تعليما، يعني النتيجة من الأمرين، فيكون هذا تعليما مركبا من فهمي وهو الذي اقتصر به على السماع، ومن فكري إذ هو قياس مركب، وكل قياس من جملته فهو تعليم مفرد، وكل قياس من جملة هذا المركب فهو تعليم مفرد، كل واحد إذا أخذناه مستقلا فهو تعليم مفرد، وكلامنا في المفرد، يعني كلامنا في أحد هذه الأقيسة التي تشتمل على طبيعة لا مقتصر فيها على السماع فقط وعلى كيفية فهم المقدمات للوصول إلى النتيجة، ولا يوجد بذل جهد في كيفية ربط المقدمات وفي كيفية تمثل الحد الأوسط أو الوصول بطلب إلى الحد الأوسط أو السنوح كما في الحدس. وإما أن يرجع إلى المعلم، هذا فيما شك فيه، فيما شك فيه، إما أنه هو يتدبر نفسه، فماذا يكون في هذا الذي شك فيه؟ تفكيري. وإما أن يرجع إلى المعلم، وإما أن يرجع إلى المعلم فيفيده المعلم العلم بالقياس على الذي شك فيه، على الذي شك فيه، فأيضا سيكون تفهيمي بالنسبة إلى ما شك فيه لا تفكيري. فيكون العلم إنما جاء مع القياس، وكلامنا في ذلك القياس الذي جاء منه العلم بهذا المشكوك، وكلامنا في ذلك القياس كهذا الكلام أيضا، فكر أم اقتصر على السماء؟ إذا فكر فيكون تفكيري، وتعرفون من مراد بعض من التفكير هنا اللي هو الانتقال من المطالب، من المبادئ إلى المطالب، يعني هو هذا تعبير آخر عن ماذا؟ عن الظفر بالحد الأوسط، إما من خلال التفكير وإما من خلال الحدس. وكلامنا في ذلك القياس كهذا الكلام أيضا، إما أن يكون قد فكر وإما أن يكون قد اقتصر على السماع. فإما إن لم يشك المتعلم بهذا القياس الجديد، يعني راح سوى لنا ماذا؟ فرد، يحاول أن يسوي فرد ثالث. فإما إن لم يشك المتعلم فخلص كلا القياسين راح يكون تعليمي. فأما إن لم يشك المتعلم فظاهر أن التصديق يتبع التصور دفعة بلا فكرة، أنه هو يصدق بمجرد إلقاء المقدمات عليه وبمجرد تمام المعلوم الذي قد استوعبه، تعقله، مو تعقل بمعنى فكر، لا، فقط أدرك، يعني كما لو أن جهاز مثلا من الأجهزة يتحسس موجة من الموجات موجودة في الجو، فهذا مو بمعنى أنه أنتجها، لا، بمعنى تعقلها، أدركها. فهكذا في مرحلة التعليم التفهيمي أن السامع فقط يدرك المعاني التي تقال له فيصدقها بسبب تصورها، ولا أنه قد صدقها بسبب الظفر بالحد الأوسط عليها من خلال ذاته ومن خلال نفسه، فيكون التعليم تعليما تفهيميا. فملاك التعليم التفهيمي بغض النظر عما أورده المصنف من أنه قد يشك، فإما أن يرجع إلى نفسه أو إلى المعلم، أن التعليم التفهيمي هو تصور للمعاني التي يتبعها تصديق الناس بلا إقامة البرهان وإذعان الناس. بل يعني ورد إشكال أنه أنت صحيح جاي تتلقى من المعلم، لكن أنت جاي تتلقى من المعلم على مو تصدق به، تسوي به الحركات الثلاثة على مو تصدق به، ولا ما يساعدك به تصديق. يعني أنت خب مو جهاز آلي، أنت شلون تصدق به إذا ما يجيك وتستقبل أنت؟ لا، مو هو إذا ألقى عليك المقدمة الصورة فصدقت به، صدقت به شلون؟ تصورت، تصورتها لا ما أرجعتها إلى أدلتها، ولا لو أرجعتها إلى أدلتها لكان الإلقاء في مشكوك فيه من المعلم. فبل يأتي هذا أنه هذا الذي شككت فيه، إما أن أنت توجد له قياسا تفكيريا، وإما أن ترجع إلى المعلم أيضا فيفهمك. بس أنا أفهم مثلا أدلة على سبيل المثال، لا سريش تعلم الرياضيات، قبل الرياضيات من يجي المعلم يكتب السؤال، وبعدين انه خطوه خطوه ماذا يبدا بالحل، حل المثال خطوه خطوه. انت عندما يكتب الخطوه الاولى تصدق، بس ما صدقت على انك عندك دليل عليها، صدقت ثقه بالمعلم مثلا، او صدقت لشهره هذه القضيه، وهكذا في الثانيه لان تصل الى النتيجه. انت تصدق مرحله مرحله بمجرد ان تتصورها وتتعقلها، ولا يوجد عندك بذل جهد لإثبات هذه المقدمة، ما يوجد عندك، وإنما تصدقها إما لشهرتها وإما ثقة بالمعلم، أو لا هي بمجرد تصورها تصدق بها كالأوليات مثلا، بمجرد أن تصورها فيكون تعليم تفهيم. نعم، إذا صار عندك شك في أحدها، وهذا مو يعني التعقل والتصور الذي يلزمه التصديق، هذا لا يقال له تفكير، تفهيم. هذا التفكير هو بهذا المعنى، الانتقال من المبادئ إلى المطالب. أنت عندما تبقى عليك المقدمة تصدق بها بمجرد تصورها، بعد أنت ما بذلت شيئا. وهكذا عندما تلقى المقدمة الثانية ويعلمك كيفية الارتباط بالحد الأوسط، كما كان في الرياضيات يحدث هذا مع ذاك، عامل مشترك أكبر، عامل مشترك أصغر إلى آخره، إلى أن تصل إلى النتيجة. هنا يحدث الحد الأوسط مع الحد الأوسط فتصل إلى النتيجة، فلا يوجد تفكير، يعني لا يوجد الظفر بالحد الأوسط. هو التفكير بمعنى الظفر بالحد الأوسط، إما تفكيراً وإما حدساً، وهذا لا فيه تفكير أوجدت فيه الحد الأوسط، ولا يوجد عندك حدس بالحد الأوسط، فلا يوجد إلا التفهيم. وهذا واضح بالوجدان، يعني على ما تلقى بعض الأدلة أحيانا أنت تصدق بالمقدمة بمعنى أنها خالية عن الشبهة، خالية عن الشك، وهكذا في الثانية، ويعلمك كيفية الارتباط، كيفية نقل الحكم، كيفية ربط الأكبر بالأصغر من خلال الأوسط. فبعد لا يوجد تفكير هنا، وإنما فقط تفهم. ما هو تفكير؟ هو هذا في نفسه تفكير، ولكن تفكير غيرك، مو تفكيرك أنت. التصور ما هو مشكلة شيء، ولكن أنا قصدي فقط في التصديق. أنا عندما أصدق التصور الذي ألقي عليه حتى أصدق به، يجب أن أصدق بأن فعلا هذا الحد الأوسط حد الأوسط. بس أنت ما ظفرت به، هو الذي بينه. صحيح. أنت فقط بمجرد تتصور تصدق أو تشك به، ما عندك حل آخر. إيه، أنا قصدي في التصديق، يعني حتى أصدق فقط بس هاي النقطة، أما التصور ما في إشكال. أي ظفرت بالحد الأوسط أم كيف صدق؟ عن الحد الأوسط تصور. خب. صورت أنا حتى أصدق ما عندي مشكلة، ولكن أنا حتى أصدق بأحكم بأنها الدليل صحيح. خوب. الدليل الذي أقام عليه الأستاذ صحيح. وشن المشكلة به حتى صحيح لو مو صحيح؟ هو الحد الأوسط هو الذي بينه لك، وبيان الحد الأوسط هو صحته. لا فما الذي تشوفه؟ هذا تصورا خوب، تصديقا شلون أنا أصدق؟ هو مطلب تصديقي. هو صحيح التصديق يسبقه التصور، بس هو أنت تتصور المركب، فبمجرد تصور المركب مع عدم شك به تصدق، ما يوجد أنه مهلك تصدق. ما يعني ما أعرف وين المشكلة في التصديق، يعني ما أرجع الحد الأوسط الذي تصورته. أي. يعني إلى الحركات الثلاثة. لا ما هو بعد، هو بعد أكو حد أوسط. يعني أنت أخذ قياس واحد، قياس واحد من المقدمتين هو الحد الأوسط الذي يذكره المعلم. هذا الحد الأوسط بعد أنت شنو تفكر به؟ هو بعد هو التفكير، فماذا تفكر به؟ إلا اللهم أن تشك بأحد المقدمتين كما ذكر المصنف، فترجع إلى نفسك وترجع إلى المعلم بعد، إما أن يكون تفهيمي وإما أن يكون تفكيري. يعني واحدة من حالتين، أنت لو تأخذ المقدمات مسلمة من المعلم ومصدق بها وانتهت خلاص، وأنا شاك، والشك هذا نرجع حمله أنه هو يفهمني وفيكون تفهيم، فيكون تفهيم، أو أنت تفكر أفكر فيكون تفكير. فالظفر بالحد الأوسط هو التفكير، فأنت عندك ظفر بالحد الأوسط أو لا؟ أما مجرد تصور والتصديق به لا يعني تفكيرا. الظفر بالحد الأوسط في التصديقات هو التفكير. أنت تستخرج. بل. أما لو ألقي لك البرهان بأكمله أو الدليل بأكمله بما فيه من حدود وسطى، بعد تفكير وين؟ نعم جهدنا في التصور فنصدق به، إلا اللهم إذا شككنا في أحد المقدمات فقد نفكر في ذلك الحال. وبالجملة يجب أن يفرد، يعني بعد تفصيلا بعد تعرفون وبالجملة ماذا؟ بالجملة عن في الجملة. يجب إجمالا يعني لا هو بالجملة أنه بنحو تفصيلي، يعني الكلام تفصيلان، الكلام خلاصتان بهذا المعنى. وبالجملة يجب أن يفرد التعليم الذي نحن في اعتباره، هذا بعد شنو؟ فتوى بعد البيان الذي قدمه المصنف للرد على قول من قد يقول. قال بالنتيجة توجد عندنا طبيعة تسمى بالتعليم التفهيمي، ويجب أن يفرد التعليم الذي نحن في اعتباره تعليما واحدا وقياسا واحدا، ولا يؤخذ خلطا. احنا ما نتكلم في الطباعة المركبة، نريد أن نثبت أن التعليم له ثلاثة طباعة، التعليم والتعلم له ثلاثة طباعة، طبيعة التفكير وطبيعة الحدس وطبيعة التفهيم، ولا يؤخذ خلطا. فإن الخلط قد يجوز أن يتركب من أصناف شتى، وعبر عنها بالأصناف لأنها تشترك بحقيقة واحدة وهي من التعليم والتعلم، والمائز بين والمائز بين هذه الأفراد الثلاث بأمور عارضة لا بأصل الطبيعة وهو الظفر بالحد الأوسط، فكلها من طبيعة واحدة، من طبيعة واحدة نوعية وهو الظفر بالحد الأوسط. فإن الخلط قد يجوز أن يتركب من أصناف شتى فيجد فيها ما يكون فهما دفعة، فيجد فيها، يجد في من؟ في تلك الأصناف ما يكون فهما دفعة، اللي هو من؟ التفهيم. أنت دفعة واحدة تفهم الأمر بحده الأوسط من خلال السماع. يمكن يكون حسي. بلي، ولكن هو بعد ما يتكلم عن الحدس والتفكير لأن تقدم الكلام عنهما، ويريد أن يثبت وجود طبيعة ثالثة، فقال فإن الخلط قد يجوز أن يتركب من أصناف شتى فيوجد، ولو كان فيوجد لعله أفضل، فيجد فيها ما يكون فهما دفعة، اللي هو الصنف الخاص الذي أسماه بالتعليم التفهيمي. وما هو غير فهم دفعة، اللي هو من؟ الفكري. وهناك لا يكون انتفاع، يعني شنو وهناك لا يكون انتفاع؟ قسم ثالث اذا شاك، ها قسم ثالث راح يصير شاك ويبقى على شك ما ينتفع بعد، وهناك لا يكون انتفاع من الاستاذ لا من المعلم. لا وهناك لا يكون انتفاع يعني وفيما كان التعليم فيه او انه الدفع التفهيمي، بحيث لا يكون انتفاعا من نفس المتعلم في نفسه، انه انتفع من غير من انتفع من معلوم للوصول الى مجهول، لا يوجد هذا الانتفاع عنده، وانما مجرد صورت له المساله تصويرا بهذا المعنى. شنو هذا الكلام قسم ثالث؟ فيجد فيها ما يكون فهما دفع على واحد خب، وما هو غير فهم بدفع اثنيا، وهنالك لا يكون انتفاع، يعني قسم ثالث هذا انتفع به وهو الشك، مثل الشك يعني، وهنالك قسم لا يكون فيه انتفاع. صنف ثالث قد يكون، ولكن هذا خارج عن أصناف هو ماذا أول بالبدء ماذا جعله؟ قالوا بالجملة يجب أن يفرد التعليم الذي نحن في اعتباره، فالكلام في مقسم التعليم. شو التفهيم؟ وإلا الشك يعني لا تعليم فيه حتى يؤخذ. إذا هو يقول لا يكون انتفاع. خب. ما انتفع به. أنا أتصور بأن هذه العبارة ممكن هذا الشيء، ولكن وهناك لا يكون انتفاع هنالك إشارة إلى البعيد، وهو أي صنف؟ الصنف الأول الذي ذكره، فيجد فيها ما يكون فهما دفعة، وهنالك لا يكون انتفاع من نفس المتعلم، وإنما هو انتفعه من غيره هكذا من خارج نفسه، علما هو قدم سابقا أن في التعليم التفهيمي يكون الظفر بالحد الأوسط من خارج بالاعتماد على السمع، ذكره هذا الشيء، فلعله إشارة إلى هذا المعنى. وكما وجهه البعض قد يكون وهنالك لا يكون انتفاع يعني وهناك قسم آخر لا يكون فيه انتفاع، وهو ما يحصل فيه الشك فتتوقف النفس عنده فلا يحصل انتفاع أصلا، بعضهم هكذا وجه، ولكن أرى بأن هذا التوجيه لا ليس موافق لسياق العبارة، هو الكلام في التعليم والتعلم، ويريد أن يفرز التعليم التفهيمي عن التعليم التفكيري، فلذلك لما جاء إلى تعداد أصناف التعليم فبدأ في بيان التفهيمي وذكر التفكيري الذي هو سبب الاختلاط مع يعني الذي يسبب شبهة أن كل تفهيمي تفكيري، فقال لا يوجد عندنا تفهيم هو الذي يحصل دفعة، ويوجد ما لا يحصل دفعة وهو التفكيري، وهنالك يعني وفي التفهيمي لا يكون انتفاع كما هو في التفكير، هكذا يريد أن يقول بحسب ظاهر العبارة. وعلى كل حال المطالب العلمية لا تؤخذ من ظاهر الألفاظ، المطلب العلمي واضح أنه توجد عندنا أصناف ثلاث، وهذه الأصناف متمايزة بخصائصها وإن كانت متحدة الطبيعة، وهي كلها عبارة عن نوع واحد هو الظفر بالحد الأوسط، ولكن قد يكون تفهيميا هذا الحد الأوسط من الغير يؤخذ، وقد يكون حدسيا من الذات أنه يؤخذ، يعني تكون النفس منتفعة في الظفر، وإما أن يكون ماذا أنه تفكيريا أنه ظفر بالحد الأوسط ولكن بنحو تدريجي لا بنحو دفعي كما هو في الحادث. وإن كان المراد منه في حال الشك فالشك واضح عندكم ما هو. كيف لا يكون انتفاع التفهيم؟ ها؟ شنو يقصد ما لا يكون انتفاع التفهيم؟ يعني النفس لم تنتفع في أنها ظفرت بالحد الأوسط، مو لا يوجد نفع فيه، يعني انتفاع هي لم تنتفع من معلوم سابق للوصول إلى المطلوب، وإنما تفهمت المعلوم السابق وتفهمت كيفية الوصول إلى المطلوب. يعني قصد بالانتفاع الاستنتاج، يعني الظفر بالحد الأوسط، يعني أي هو الاستنتاج بالنسبة بل مو بمعنى لا فائدة فيه، ولا لبطل التعليم والتعلم التفهيم كله يكون باطل. فإن عاد وفكر في نفسه فذلك تعلم من نفسه، وهذا قرين على أن وهنالك لا يكون انتفاع يعني لا يوجد تفكير من النفس، فإن عاد وفكر في نفسه فذلك تعلم من نفسه، يعني يرجع إلى طبيعة القياس التفكيري بعد، مو قياس تفهيمي. أو عاد فاستفهم المعلم مرة أخرى ففهم، فالتعلم هو الذي في هذه الكرة. يعني هو المصنف يخلط العبائر وتعبيره مو عربي، يعني أنه بالنحو البلاغ الجيد واللغوي الجيد، فتراه يعني كأنه فيه صعوبة. أو عاد فاستفهم المعلم مرة أخرى أنه في هذه المقدمات في بعضها ففهم، يعني أجابه المعلم ففهم من المعلم. فالتعلم أي تعلم؟ فالتعلم التفهيم يقصد، هو الذي في هذه الكرة، يعني في هذا السؤال وفي هذا الاستفهام وفي كيفية الإجابة، والإجابة هي التعليم التفهيمي. فالتعلم يقصد التفهيم هنا، هو الذي في هذه الكرة. فالطباعة الثلاث واضحة إن شاء الله أنه هي نوع واحد مختلفة ببعض خصائصه. ثم قد علم أن الفكرة أمر كالحركة للنفس، ينتقل بها من شيء إلى شيء ويتردد طالب. هذا فيه شيء المطلب، يعني في تعريف التفكير هو الانتقال من المبادئ إلى المطالب. أمر كالحركة للنفس، ينتقل بها من شيء إلى شيء. أسا لماذا قال كالحركة ولم يقل حركة؟ علما أنه ها؟ أمر كالحركة. أعلم أن الفكرة أمر كالحركة، بينما التفكير ماذا يعرفونه؟ هو الحركة بين المبادئ والمطالب، أو بعضهم يقول هو الحركة من المبادئ إلى المطالب. لكن هنا لماذا قال كالحركة؟ كالحركة للنفس. ها؟ كالحركة للنفس. يعني ماذا؟ مثل الحركة النفسية وشبهان للنفس، يعني لا نتحرك من هذا المعنى الحركة. ها، أن الحركة بحسب الإصطلاح الطبيعي هي ماذا؟ كمال أول لجسم طبيعي، كمال من كمالات الجسم الطبيعي، كمال للجسم، وهو الانتقال أو هو الخروج تدريجيا من القوة إلى الفعل. هذه الحركة إنما تكون متعلقة بالأمور المادية. وأما النفس حيث أنها مجردة، كما أنه يثبتونه في علم الطبيعيات في قسم النفس، أنها موجود مجرد، والموجود المجرد ليس فيه حركة بالمعنى الحركة الموجودة التي تعرض الأجسام، ليس كتلك الحركة، وإنما ليس جوهرية. كيف يعني؟ إذا حركة جوهرية تكون النفس. لا أسا إحنا بعد ما نسقط الحركة الجوهرية هنا، هو أصلا غير ملتفت إلى الحركة الجوهرية، وإنما عندما يطلقون الحركة يريدون بها ماذا؟ في الحركة في الأعراض، أو الحركة المتعلقة بالماديات بهذا المعنى. ومثل هذه الحركة لا يمكن أن نصورها بالنسبة إلى النفس، إذ النفس مجردة، وإلا لا يوجد مجرد له حركة كحركة الأجسام. فهي كالحركة التي نراها في الأجسام، وليست هي نفس الحركة التي نراها بالأجسام، بل هو الخروج الدفع يعني بالنتيجة، وليس الخروج التدريجي. ما يوجد أنه انتقال متبعض ينتقل فيه من القوة إلى الفعل، لا، وإنما يوجد انتقال دفع، أنه بنحو دفعي من القوة إلى الفعل، من العدم إلى الوجود، وليس كالحركة التي في الأجسام تكون تدريجية. فلذلك قال كالحركة للنفس. حركة دفعية هو بحسب الاصطلاح. لا لا، هو الحركة على نحوين، حركة تدريجية وحركة دفعية. يعني هذه التسمية الحركة للنفس كأنها مجازية، لأن النفس لا يوجد فيها حركة. توجد حركة دفعية، ولكن مصطلح الحركة متمحض في حركة الأجسام. يعني عندما يقال حركة، حركة متمحض في الحركة التدريجية وليس في الحركة الدفعية. فهو من باب رفع هذه الشبهة أن الحركة في النفوس ليست كالحركة في الأجسام، أو أن الحركة في النفوس ليست هي عين الحركة في الأجسام، بل هي كالحركة في الأجسام. هكذا شيخنا، الجسم يعني ينصرف فقط للمادي الجسم هو لا يكون إلا مادي، إذ هو مؤلف من مادة وصورة، فلا يكون إلا مادي. هذه الأبحاث إحنا بعد ما نتكلم بها باعتبار ديش بين الإشراقية وبين الحكمة المتعالية. ما يعتقد بها ابن سينا، وإنما نتكلم إحنا على مباني ابن سينا الذي دعته إلى كتابة مثل هذه الطريقة من الكتابة كالحركة. أما أنه يوجد جسم مثالي، وأنه أصل الجسم بعضهم قال لا يكون مركبا وإنما هو صورة فقط غير مركب من المادة كما قال شيخ الإشراق، وأن المادة أصلا الدليل في إثباتها ليس بدليل، فأنكر وجود المادة بالمرة التي تسمى بالمادة الأولى، وكلام كثير. ولكن نحن نتكلم مع مرتكزات المصنف ومباني المصنف بحيث يكتب بهذه الطريقة. شيخنا سألعين خروج من القوة دفعي دفعي متبريجي اللي أريد أقول هو قال كالحركة، لأن الحركة عبارة عن مصطلح متمحض في ماذا؟ في حركة الأجسام، في الحركة التدريجية، والنفس ليس فيها تدرج وإنما خروج دفعي من القوة إلى الفعل. يعني أستاذ عفوا أنا معجزة بالمادة لكن دفعية تعتبر حركة، أنا هاي صارت هاي بعد مباني طويلة عريضة في هذه، ولكن تدري يعني إذا نريد أن نبين الكلام على أصل حكمة المشاء نقول تدريجي، ولكن تدريجي طوي فيه الزمان بهذا المعنى. لا ما يكون دفعي، لا، لأن عندهم مستحيل هذا الشيء، وإنما تدريجي طوي فيه الزمان كما في المنام أنه ترى في لحظة واحدة حدث يحتاج إلى سنة مثلا، هكذا أنه يطوى في زمان قصير، وإلا هو يبقى تدريجي ويبقى جسم وينتقل تدريجيا من القوة إلى الشمس. عندهم دفع؟ لا عندهم دفع، ولكن بالمجردات مو بالماديات. هو يتكلم عن العصب اللي هي مادية، يعني موجود المادة. ثم قد علم أن الفكرة أمر كالحركة للنفس ينتقل بها من شيء إلى شيء ويتردد طالبه. عفوا، حصل كلام صار إنه الحركة في نظر المشاة إنه أولاً بالمادية ثانية يكون تدريجية. لا، ليش؟ كل حركة بحسب متعلقها. ولكن قلت لتمحض المصطلح في الحركة التدريجية تنصرف كثيراً إلى الحركة التدريجية، فلذلك قال لك الحركة للنفس ينتقل بها من شيء إلى شيء ويتردد طالبه لا واجده. ولاحظ شنو اللي يفرق هنا؟ يتردد طالبه لا واجده. الواجد هو التفهيم. التفهيم ممكن هذا واجد، يعني اللي قلنا مدرك. نعم هو واجد للحد، لا ذاك أخو موجود حدس ذاك ما عنده أهان بين جسم التفكير. الحركة الثانية ما موجودة بي. بس الثالثة ثالثة موجودة حتما. يتردد طالبه لا واجده. الواجد هو من؟ التفهيم. التفهيم وطالبه في التفكير، يعني التفهيم والحدس واجده في التفهيم والحدس الواجد. لا، أنه في الحدس لا، أنه لا يتردد واجده في الحدس، بعد خلص يتمثل الحد الأوسط دفعة واحدة. أي لا ينتقل إلى المعلومات. يتردد بلي، يعني إحنا نتكلم في ماذا؟ فيما لو كانت هناك طبيعة التردد بين المعلومات، يعني الحركة الدائرة موجودة. ما حشيل التردد والتفكير. فالتفكير يتردد ماذا؟ طالبه يتردد في المعلومات الحاصلة عنده. نعم. وأما واجده يتردد، ولكن من هو الذي جعله يتردد؟ مو هو نفسه، معلمه أو الذي يلقي عليه، هو ذاك الذي تردد حقيقة، هو ذاك الذي انتقل بين المعلومات الوصول إلى المطلوب. ولكن هذا التردد الذي يحصل في نفس غيرك يعرض لك، فمن الذي تردد حقيقة بين المطالب الوصول إلى المعلم؟ هكذا. واضح الفكرة؟ فالفكرة اللي هو التعليم التفكيري أمر كالحركة للنفس ينتقل بها من شيء إلى شيء ويتردد طالبه لا واجده، يعني الذي طلب حقيقة والذي انتقل حقيقة الذي هو المعلم لا واجده الذي هو المتفهم الذي توجد عنده هذه المعلومة ولكن ليس هو المتردد بين المعلومات للوصول إلى المطلوب. شيخ ممكن تكون فهم آخر بين هذا الذي يتردد طالبه هو يعني الجاهل، يعني يحتاج من؟ الجاهل الذي يحتاج العلم. خوب. أما الأمر الواجب يعني واجب العلم فلا يتردد، لا يصل له فكر أصلا. وبعد هو الجاهل ليش نسميه انه ندخله يتردد طالبه لا واجده؟ يعني طالب العلم هو الجاهل يعني. خب هذا الذي يحتاج تردد. خب لا واجده واجده خاصه عند العلم ما يتردد، ما يحصل له اصلا تفكير اصلا معزل. ممكن ولكن ما اشوفه مرتبط بالمطلب يعني يتردد، احنا جايين نتكلم في الفكره والتفكير هو الذي فيه تردد. واضح؟ ولكن هذا التردد تارة أنه المتردد هو الطالب له، بحيث الذي يكون هو الذي سعى وهو الذي تتبع المعلومات، هذا يسمى طالب العلم، هو الذي سعى بتتبع المعلومات للوصول إلى النتيجة يسمى طالب النتيجة. لا واجده الذي هو في مقام التفهيم. أما إذا حملناه على العالم الذي يعني العالم بعد لا نسميه مفكر في هذه المسألة، بعد هو خلص واجد لا نسميه واجد. بعد هو أصلا مو متردد، يعني لا توجد شبهة في أن يكون متردد يعني بالسعي وراء المعلومات. خب وخارج عن محل كلامنا، ما يخالف ممكن حمل العبارة، ولكن ما الذي تفيد فيما نحن فيه؟ يعني ما احنا ما جاي نتكلم عن الجاهل والعالم، جاي نتكلم عن العالم والمتعلم بهذا المعنى. والأمر ممكن، ولكن أنتم في هذه المطالب العلمية مع احتمالية وجود العبارة لأكثر من وجه، أنت أفهم أصل المطلب العلمي بغض النظر عن أنه قصد أيهم. هسه مثلا ترددنا بين مطلبين، بين أن يكون الطالب هو المفكر بمعنى المعلم، وأن يكون الواجد هو المتعلم، والمتردد حقيقة هو المعلم للمتعلم، هو الذي يتردد بين المعلومات، وأما المتعلم هو متصور لهذا التردد ويوجد في نفسه، ولكن مو هو الذي تردد، مو هو الذي تردد وسعى، وإلا لكان متعلما لكان معلما لا متعلما. هذا فهمه، وفهم العالم والجاهل بعد واضح، فنفس المطالب العلمية واضحة، ولكن أيهما قصد أنا أرى بأنه بما أننا في مطلب التفهيم والتفكير أن يحمل على التفهيم والتفكير، أنه يتردد طالبه المفكر ولا واجده اللي هو المتفهم هكذا. فإذا لم يحصل في التعليم والتعلم هذه الحركة، لاحظ هذا مؤيد أيضا، فإذا لم يحصل في التعليم والتعلم هذه الحركة سواء على نحو الطلب أو على نحو الوجود فلا يسمى تعليما وتعلما. فإذا لم يحصل في التعليم والتعلم هذه الحركة على وجهها لم تكن هناك فكرة، سواء هذه الفكرة فكرة تفهيمية أو فكرة ماذا؟ تفكيرية، لأنه كلاهما تعليم وتعلم. فإذا لم يحصل هذا اللي هو الفكرة اللي هو الانتقال من شيء إلى شيء سواء على نحو التفهيم أو على نحو التفكير لا يوجد تعليم وتعلم، فالتعليم والتعلم منوط بالتفكير، سواء هذا التفكير تفكير ببذل الجهد من النفس أو تفكير أنه تعلمه بالسماع بهذا المعنى. وهذا كله تأكيد على مسألة أن التعليم والتعلم هو الكسب على ما قدمه في أول الفصل. وإذا كان كل تعليم وتعلم للأمور العقلية فهو إما على خلص كأنه كان يتكلم بنحو عام فيما تقدم، الآن جاء إلى التعليم والتعلم الذي هو مختص بالأمور العقلية وهو الانتقال من المجهول إلى المعلوم، فهو إما على سبيل الفكرة أو الحدس أو الفهم، وليس ذلك في التصديق فقط، لأن التعليم والتعلم في الأمور العقلية مو الأمور العقلية مو مختصة بالتصديقات، كما أنها ممكنة في التصديقات ممكنة في التصورات، بل وفي التصور. وكل ذلك ذهني. ها رجع إلى أصل المقطع، أنه ماذا قال؟ قالوا الذهني، أن نجعل الفكر بدل الذهني أفضل. قال لا، وكل ذلك اللي هو الفكر والحدس والفهم كلها ذهني. فقولهم تعليم وتعلم، فقولهم أو فقولهم عفوا تعليم وتعلم ذهني أصوب، بل مو أصوب، واجبون. وهنا قلنا أصوب أو أصح على ما أتذكر من العبارة السابقة، أنه ليس بمعنى المشاركة مع الزيادة، يعني أفعل التفضيل بهذا المعنى، لا، وإنما بمعنى أصوب هو الصائب، وأصح يعني هو الصحيح بهذا المعنى. فنلخص بل تفضل. بل وفي التصور خب كيف، وليس ذلك في التصديق فقط، بل وفي التصور يعني بل في التصور نفس الشيء، يعني يوجد يعني يوجد معلوم سابق او لا يوجد، على رأيك يوجد معلوم سابق او لا يوجد؟ ما ادري كم صار الوقت. يوجد معلوم سابق، ما هذه الساعه ما يعني حتى نرتب الوقت مع العبار والدرس ما يستدل. نكمل جواب على هذا السؤال. في التصورات أيضا نفس الكلام، في التصور يوجد معلوم سابق، وهذا المعلوم السابق يحتاج إلى هيئة، اللي هي إما هيئة الحد وإما هيئة الرسم للوصول إلى المطلوب. فهذا المعلوم السابق يحتاج إلى ترتيب بالنتيجة، ولو بالتقدير، حتى لو كان من قبيل الحد الناقص أو الرسم الناقص. فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يجعل في هيئة بحيث تكون كاشفة عن المعلوم، فإما أن تكون قد جعلتها أنت، وإما أن يكون المعلم قد جعلها أنت، فأيضا تكون إما تفهيميا أو تفكيريا. الكلام هو الكلام، لأنه أصل المطلب متعلق بوجود مادة تحتاج إلى ضم هيئة، هذه الهيئة تؤدي إلى المطلوب بحيث تكون لها نسبة مع المطلوب. والهيئات والمواد كما هي موجودة في التصديقات كذلك موجودة في التصورات. ما بقية المطالب يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.